لكن قال النبي إن خير ما غيرتم به الشيء الهناء والكتم. والكتم نوع كذلك من النبات غير الحناء، لكنه يخرج الصبغ الأسود، والحناء تخرج الصبغ ما بين الأصفر إلى الأحمر القام. يعني إذا خلط الحناء والكتم فإنه يخرج لون أشبه بالدرن. النبي قال بهذا، قال إنه لا خير ما غير الشيء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.